بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروسنا في كتاب الاختيار في تعليل المختار من كتاب البيوع. وبعد أن أنهينا الخيارات، خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العين، الآن ننتقل إلى مبحث جديد هو مبحث الترجئة. المراد بالترجئة هي أن يتفق العاقدان البائع والمشتري على أن يكون بينهما شيء في الظاهر وشيء في الباطن، وذلك إما في أصل العقد أو في الثمن أو ما شابه ذلك. يعني اتفقا الآن، احنا بنجري العقد لكن هذا عقد صوري فقط، يبقى الثمن ملك المشتري ويبقى المبيع ملك البائع، واتفقا على ذلك. أو اتفقوا أن يكون البيع يعني الثمن 100 ظاهرا و50 باطنا. نعم، فهنا الآن إخوان، هل نعتبر العقد الذي ظهر أو العقد الذي بطن، أو الأول أو الثاني؟ الآن سنفصل ذلك. نعم. فصل في التلجئة، وهي في اللغة ما ألجئ إليه الإنسان بغير اختياره. ولما كان هذا العقد إنما يعقد عند الضرورة سموه تلجئة. يعني الآن متى يفعل إخوان الإنسان هذا العقد هو التلجئة؟ بأن يكون فيه عقد ظاهر وعقد باطن وكذا، يفعله عندما يكون مضطرا إليه لما فيه من معنى الإكراه. وفيه ثلاث مسائل، إحداها أن تكون التلجئة في نفس المبيع، مثل أن يخاف على سلعته ظالما أو سلطانا. فأنا ماذا أفعل؟ أقول أنا بيعتها لفلان، فبيع على فلان شان طالع أنا من ملكي حتى لا يتعدى علي الظالم فيأخذها مني. يعني إذا كانت عند غيري قد يكون غيري أقوى مني يستطيع أن يحميها، فيقول أنا أظهر البيع وليس ببيع حقيقة. إذا معناها الآن أنا أقول بعتك هذه السيارة مثلا، أما عملي لا، سيارة استهملك وأنا ما بعتك شيء. نعم، أحيانا إنسان ممكن إن الآن بزماننا ممكن يبيع أملاكه لأحد أقاربه لأسباب معينة. فمن حكم إخوانا هنا؟ نقول هذه تلجئة، لأنه أظهر البيع وفي الحقيقة لا بيع بينهما، بل يبقى المبيع على ملك البائع، وإنما هو تلجئة. نعم. ويشهد على ذلك ثم يبيعها في الظاهر من غير شرط. يعني عندما أجرى العقد ما كان في شرط بيع إنه والله أن هذا بيع صوري أو ما شابه ذلك، لا، عندما أجرى العقد عقد حقيقي لا إشكال فيه، لكن في اتفاق باطني ضمني إن هذا العقد صوري. نعم، وأشهد على ذلك في شهود إن هذا العقد صوري، فبالتالي لو تمسك به المشتري بيروح الشهود عند القاضي يقول لا، هذا العقد كان صوريا ولا قيمة له. حكى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن العقد جائز، وروى محمد في الإملاء أنه باطل ولم يحكي خلافا، وهو قول أبي يوسف ومحمد أنه باطل. يعني وجه الأولى، الرواية الأولى أنه جائز، أنهما عقدا عقدا صحيحا في الظاهر. نعم، وما شرطاه لم يذكراه فيه. تمام، بعدين احنا الآن شو عرفنا أن يكون التغى الاتفاق بينهما؟ يعني هل أنا الآن اتفقت مع أخي الكريم أنه بيع السيارة أنه بيع صوري ثم عقدنا العقد؟ طيب بركة الآن احنا ألغينا الاتفاق الأول وهذا حصل اتفاق جديد، احنا ما نعرف، بس احنا بنقول أنه هذا العقد الظاهر مستوفي جميع الشروط والأركان، إذا معناها فهو المعتبر. هذا الرواية الأولى عن أبي حنيفة. وما شرطاه لم يذكراه فيه فلا يؤثر فيه، كما إذا اتفقا أن يشرطا شرطا فاسدا ثم تبايعا من غير شرط. لو ذكرا الشرط الفاسد في العقد أفسده، أما اتفقا عليه ولم يذكره في العقد إذن لا أشكال في ذلك. ووجه الثانية أنهما اتفقا على أنهما لم يقصدا العقد فصارا كالهازلين فلا ينعقد. إذا الرواية الثانية اللي قال بها الصاحبان أن المعتبر ما اتفقا عليه في الباطن، وأن هذا العقد الصوري لا قيمة له، ليه؟ وذلك لأنهما اتفقا على أن هذا العقد هزل يعني لا قيمة له، وأنهما لا بيع بينهما. إذا معنى ذلك المعول عليه ما اتفقا عليه، وهذا العقد لا يصح للبائع التمسك به ولا للمشتري. المسألة الثانية أن تكون في البدل، يعني في الثمن، بأن يتفقا على 2000 في السر ويتبايعا في الظاهر 2000. إذن هنا عندنا ثمنان، الثمن الحقيقي مذكور سرا، والثمن الصوري مذكور ظاهرا. روى المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن الثمن ثمن العلانية، وروى محمد في الإملاء أن الثمن ثمن السر، ثمن السر. يعني مثل المسألة الأولى أبو حنيفة قال أنه الثمن المعتبر هو الثمن المذكور في العقد الظاهر، أما الاتفاق الضمني هذا لا قيمة له. محمد شو قال؟ قال لا، طالما في عنا اتفاق ضمني يعني اتفقا عليه، فالمعول عليه هو الثمن المتفق عليه سرا. ألا الآن حكيك أنه قول الصاحبين هو المعتمد، أن الثمن ثمن السر من غير خلاف، وهو قولهما، لأنهما اتفقا أنهما لم يقصدا الألف الزائدة فكأنهما هزلا بها. طبعا والهزل ينافي الرضا، لذلك لا ينعقد بيع الهازل، لا ينعقد بيع الهازل، أما نكاح الهازل يقع. نعم، لأن النكاح ما بده رضا، أما البيع بده رضا. كل شيء ما بده قبول سيدنا ينعقد مثلا العتاق والطلاق والكلام. العتاق ما بده بالهزل يقع، يقع مع الهزل. نعم. وجه الأول أن المذكور في العقد هو الذي يصح العقد به، وما ذكراه سرا لم يذكراه حالة العقد فسقط حكمه، يعني كالدليل في المسألة السابقة. المسألة الثالثة، اتفقا أن الثمن 1000 درهم، 1000 درهم، وتبايعا على 100 دينار. من هنا اختلف جنس الثمن وصفته، كان 100 درهم صار ايه؟ كان 1000 درهم صار 100 دينار، يعني كأنه غير ترتيب. يعني شو قلنا 1000 درهم و2000 درهم زيادة ونقصان، هون لا، تغير إلى جنس آخر، كان فضة صار ذهب. نعم. قال محمد القياس أن يبطل العقد، والاستحسان أن يصح ب100 دينار. وجه القياس أن الثمن الباطن، أن الثمن الباطن لم يذكراه في العقد، والمذكور لم يقصداه فسقط، فبقي بلا ثمن فلا يصح. وجه الاستحسان أن المقصود البيع الجائز لا الباطل، هما لما تعاقدا قصدا صحة البيع لا إفساده، فطالما عندنا محمل يحمل عليه العقد ويصح فيلزمنا حمله على الصحة. نعم. ولا جائز إلا بثمن العلانية، كأنهما أضربا عن السر وذكرا الظاهر. نعم. وليس هذا كالمسألة الأولى. لأن المشروط سرا مذكور في العقد وزيادة. المسألة الأولى طبعا ألف الألفين من الدراهم، لما ذكر في العلاني ألفين درهم، إذا ذكر الألف وزاد عليها، فالألف الآن الموجودة باطنا في الاتفاق السري هي مذكورة في العلانية مع زيادة. اتفقنا على ألف وعقدنا على ألفين، إذا معناها ما اتفقنا عليه مذكور في العقد لكن زدنا عليه. أما هون اتفقنا على الفضة وعقدنا على الذهب، إذا المتفق عليه سرا لم يذكر في العقد أصلا. ويثبت لهما الخيار في بيع التلجئة لأنهما لم يقصدا زوال الملك، فصار كشرط الخيار لهما فيتوقف على إجازتهما. ولو ادعى أحدهما التلجئة لم يقبل قوله إلا ببينة. طبعا لأنه يدعي خلاف الظاهر، للأخي حمد تفي أنه البيع صوري، بما الدليل؟ وين البين؟ وين الشهود؟ ليه؟ لأنه أنت الآن تدعي شيء خلاف الظاهر. لأنه يدعي انفساخ العقد بعد انعقاده ويستحلف الآخر لأنه منكر. إذا ما في شهود يعني يستحلف الآخر، هذا عم صاحبك أنه هذا البيع صوري، أتمنى تقول لا بيع حقيقي، هل في أن هذا ما في اتفاق بيناتكم سري؟ باب البيع الفاسد. نقف أخوانا عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.